قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. تحبوا نقعد فين، في الصالون ولا في التراس؟ ولا أقول لكم تعالوا نقعد شوية في الجنينة، الجو جميل قوي النهاردة. معقول القصر ده؟ كل النجف والتحف والسجاجيد الفخمة دي والخدم والحشم عشان اتنين بس عايشين فيه؟ جرى ايه؟ انت هتقر، وكمان الهانم عضو في تنظيم سري بيتكلم عن العدل الاجتماعي. الو، عبد العظيم بيه. اهلا يا عبد العظيم بيه. اهلا يا امال. هو محفوظ عجب عندك؟ وهيبقى عندي ليه في الوقت ده؟ ما انتوا مع بعض على طول، لما ما لقيتوش في البيت قلت يمكن يكون عندك، اصل محتاج له جدا. خير، في حاجه؟ هبعته فلسطين. مصر قررت هي والدول العربيه اعلان الحرب على اسرائيل. غريبه، واحنا مستعدين عسكريا؟ مش وقته ده يا امال. انا عايز الاقي محفوظ باي طريقه، لازم يسافر بسرعه. عن اذنك. مع السلامة عبد العظيم بيه. في ايه؟ فرصة جديدة تجنن قصادك. عبد العظيم بيه اخترك تسافر فلسطين. خلاص مصر هتحارب اسرائيل. هتحارب اسرائيل؟ طب ده في خلاف كبير جدا في مجلس الوزراء حوالين الموضوع ده. الحكومة طلبت التعاقد على اسلحة من بريطانيا، ولندن ما ردتش لغاية دلوقتي. انا معلوماتي ان مصر غير مستعدة اطلاقا. المهم دلوقتي تروح جري على عبد العظيم بيه وكأنك ما تعرفش انه بيدور عليك. جري ايه؟ والعشاء؟ الشغل اهم يا بابا. شفت يا عمي؟ اهي بنت سعادتك اللي مش عايزة ناكل عزومة مركبية يعني. والله ابدا، انا صحيح كنت سفير بس عمري ما اشتغلت في البحر ولا ركبت مركب. عن اذن سعادتك يا فندم. المرة دي مش هتتحسب. لا طبعا طبعا، اول ما ترجع بالسلامة تيجي تسهر معانا وتحكي لنا على اللي شفته. ان شاء الله. اتفضل يا محفوظ، هوصلك للعربية. ادعي لي يا امال. انت عارف اشوف وشك بخير ان شاء الله. خد بالك من نفسك، انا عارف انك بطل. انا اذا كنت بطل فانت اللي علمتيني. ما تقولش كده، ترجع لنا بالسلامة. اطمني، عمر الشقي بقى. دمك خفيف حتى في المواقف الجد. الله، بتسحبي ايدك من ايديا بسرعة ليه كده؟ سيبيها شوية. وبعدين بقى يا محفوظ بلاش كده، انا ما بحبش لحظات الوداع دي ابدا، هتخلي عناية ترغرغ بالدموع. انا متاكد ان احنا هنخلص على اسرائيل في يومين عشان نرجع لك بسرعه. مع السلامه محفوظ. لا اله الا الله، محمد رسول الله. الو، اطلع لي حسين بسرعه وهات الماكيت معاك. محفوظ عجب سبق كل مندوب الجرايد التانيه وبعد تحقيق خطير عن المعركه. ثواني ثواني اكون عند حضرتك وشوف عندنا صورته ولا لا. لو ما لقيتهاش اخلقها، لازم ننشرها مع موضوعه. يا فندم هو عامل حسابه وسايب 10 صور بوزات مختلفة. تعالي يا سرايا، تعالي شوفي صورة مين اللي في الجرنان دي. وريني. الله، ايه ده؟ ده شبه الجدع اللي كان بيشتغل عندنا سفرجي. شبهه؟ ده هو يا هانم، بس كان مسمي نفسه فتوح، طلع الصحف اسمه محفوظ. معقولة هو؟ طب كان عامل كده ليه؟ طبعا عشان يعرف أسرارنا وينشرها. وهو نشرها؟ ما هو ده بقى اللي أنا مش فاهمه، مع إنه كان في إيده ينشر حاجات مهمة قوي، لا نشرها ولا قاعد عندنا عشان يعرف أكتر منها. أنا بقول هو لفع اللي اسمها عنايات ديت وحبها، عشان كده هما الاتنين مشوا سوا، تلاقيه اتجوزها. ده أخويا، والله العظيم أخويا. طب أحلف لكم بإنه هو أخويا. وش معنى بقى دلوقتي بتقولي كده؟ ما انتي يا اختي شايفانا من الصبح عمالين ندي الجورنال لبعض وبنقرا الموضوع. او النبي ممكن، ممكن قوي يكون اخوها برضو، والنبي في شبه منها. فين ده الشبه؟ هي عنايات حلوه كده. يا سلام، هو انا مش اسمي عنايات عجب؟ معقوله في اتنين في مصر ابوهم اسمه عجب الا انا واخويا؟ معاكي حق والله يا عنايات. طب اذا كان اخوكي بصحيح اثبتي لنا. طب اعمل ايه يعني؟ اعزميه مره عندنا في المعهد ونعمل له حفله. طب وايه المناسبه؟ المناسبة نتفرج عليه. وليه لا؟ يجي يعمل ندوة ويتكلم مع الطالبات. أيوة، وناخد إذن من قبل المديرة. يدمكم. شفت إن رأيي طلع مظبوط يا عبد العظيم؟ أهو لو كنت فصلته أيام الحكاية بتاعت مؤتمر بلودان كان زمانك فقدت صحفي ممتاز. معك حق يا جديد باشا، دايما رأيك هو الصح. لازم ترقيه يا عبد العظيم. أنا رأيي إن التحقيق اللي هو بعته يعتبر نصر صحفي. لا، ده بعت تحقيق تاني كمان منشور بكرة. إيش برافو عليه. وكتب لي إنه حيواصل السلسلة وحينقل كل الشعب العربي لأرض المعركة. الولد ده له مستقبل كبير يا عبد العظيم، من حقك إنك تفخر بيه. بس يبقى طمني لما ترقيه اخترت له منصب شكله إيه. عجب عليك يا زمن، تعمل من ابن الشاويشي وزير وتخلي الحافي يبقى على الاقل امير، وتحدف الغلبان اللي اسمه محفوظ لفوق يلاقي نفسه مهم والناس تقول ده خطير. عجبي. الله الله الله الله الله، قول كمان والنبي يا معلم عباس. طب اسأل الواد سكر كده وهو يقول لكم. على ايه يا معلم؟ ان الاستاذ محفوظ عجب بجلالة قدره كان بيفطر فول ويتغدى فول ويتعشى فول في المطعم ده وعلى الكرسي ده. صح يا رجالة. يا جدع يا جدع، قول كلام غير ده. ايه مش كده وبس، وكان بيقعد بالشهر مش لاقي يدفع الحساب. وانت معقول كنت ساكت له؟ وكنت بفوت له كمان واعزمه من عندي. طب وحياه غلاوتكم عندي ان الواد الامور اللي مصر كلها بتتكلم عنه ده ما هيهرب من ايديا ابدا. قلتوا ايه؟ انتي قدها وقدود يا اختي. هو يعني كان احسن من مين ولا اهم من مين؟ طب ده انتي سوسن رفقي على سن ورم. لا، على واحدة ونص يا حبيبتي. صح، الواحدة اللي هي وفوقيها نص كمان. طب خدي اطلبي لي النمرة دي يا بنتي يا نعمة. عينيا يا عينيا. اطلبيها ولا تحفظيهاش. احسن دي بتاعت عبد العظيم لطفي. وهو يعني انا لو حفظتها هيسيبك ويبص لنا؟ يعملها، ما هو عينه زايغة. الو، ازيك يا عبد العظيم؟ مين؟ سوسن؟ ايه الغيبة الطويلة دي يا سوسو؟ ها؟ عيبك انك بتعرفني مهما غبت عليك. وهل يخفى القمر؟ فينك؟ كنت في امريكا. بترقصي؟ لا، اتجوزت واحد مليونير هناك. عشان كده غبتي عننا. ما هو خد وقت بقى على ما طلقته. ده رقم 7؟ العدد في الليمون. والله زمان. هشوفك امتى؟ وحشتيني قوي. وحشتك يا راجل يا شقي. ايه اخبار الحب الجديد؟ حب؟ هو فين الحب ده؟ علي انا رؤية حنفي البنت اللي طالعة جديد في السينما. امال الريبورتاجات اللي نازلة ترف في جورنالك عنها دي ايه؟ انت بتصدقي؟ انت الاميرة وكلهم ركشوا. خليك على راحتك. المهم انا بهنيك على الصحفي بتاعك اللي اسمه رجب ده. رجب مين؟ اللي بيكتب عن حرب فلسطين. اسمه عجب محفوظ عجب. هو ده بيكتب حلو قوي. ايوة. هتحط عينك عليه ولا ايه؟ هو رجع ولا لسه؟ ما الحرب خلاص وقفت، مفروض يجي بقى. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما تتصورش فرحتي بيك قد ايه، كل كلمة كنت بقراها لك كان قلبي بينط من الفرحة معاه. انت عظيم عظيم يا محفوظ. انا كل كلمة كنت بكتبها كنت بتخيلك وانت بتقريها. كان متهيالي امشي في الشارع فاتحه الجورنال واقول لكل الناس ان دي مقالاتك. اللي بيكتب الكلام ده محفوظ، صاحبي، اقرب الناس ليا، اللي كل سره معايا. انا صنع ليك يا امال ورجلك. عارف لما سافرت يا محفوظ؟ نعم. اكتشفت ان انا بحس ليك احاسيس كتيره قوي وغريبه قوي. ايه؟ قولي كل حاجه. ربنا يخليكي. كنت لما بخاف عليك قوي من الحرب بحس انك ابني، ولما بقرا لك كلام عظيم عن مصر بحس انك ابويا، لما بيعجبني تحليلك بحس انك استاذي، ولما بلاقي الناس بتتكلم عليك بحس انك اخويا، ولما بتوحشني بحس انك راجل. يا دين يا دين النبي. لا يا امال، لا لا يا امال، انا في عرضك. ولكل اللي قلتيه تاني لحسن مش فاهم، انا مش قادر استوعب حاجه ابدا. صعب عليا ده كتير قوي عليا. عيدي تاني اعملي معروف. انا معرفش قلت ايه عشان اعيده. يلا بقى ما تضيعش وقت، سيب عربيتك في النادي وانا اللي هوصلك. زمان عبد العظيم بيعرف انك انت وصلت مصر وقاعد يدور عليك عشان الترقية مستنياك يا استاذ. ده قرار ترقيتك يا محفوظ، مشرف عام على كل الاقسام الاخبارية اللي في الجورنال، ومرتبك ارتفع لتمانين جنيه، وادي كمان 100 جنيه مكافأة على جهودك في الرحلة. المنصب الجديد ده هيديلك فرصة تنشر أخبار في كل المجالات، يعني جديد باشا والزيات باشا وغيرهم وغيرهم. أيوة. ويدي لك فرصة للسفر كتير، وكل رحلة بدل سفر، وكشف مصفات، وما فيش مانع تضيف صفر على اليمين في كل كشف. أنت مش أغنى من الجورنال. عايزك تعمل اجتماع مع الأقسام المختلفة وتنسق معاهم الشغل بالنسبة للأخبار. الحمد لله على السلامة يا محفوظ. الله يسلمك يا سعد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم جميعا. الحقيقة السفرية بتاعتي دي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا كأعضاء في التنظيم، لأن المعلومات اللي عرفتها هناك تهمنا كلنا. أنا التقيت في أرض المعركة بعدد كبير من الضباط الشبان الساخطين على الأوضاع القائمة. أنا كنت واثقة من كده ومتأكدة أنهم كتير. أولا كانوا معترضين على القرار السريع بدخول الحرب من غير خطة محكمة. ثانيا اكتشفوا ان الاسلحة اللي في ايديهم فاسدة وبتضرب فيهم هم مش في الاعداء، وكانت النتيجة الى جانب الارواح اللي خسرناها ان اسرائيل اصبحت حقيقة مش مزعومة. يا ترى في حد في الضباط اللي قابلتهم دول جاب لك سيرتي؟ محدش منهم يعرف حاجة عنك يا مالك، وما تصوروش ان في ضابط في الجيش زيك مشترك في تنظيم. طب احب اقولك بقى ان انا كونت تنظيم تاني من الضباط بيضم لغاية دلوقتي 20 ضابط غيري. عظيم. ده مش مستغرب من مالك فخر الدين، بس انا ليا رأي بقى في التنظيمين. انا بقول انهم يفضلوا منفصلين لغاية الوقت المناسب. ايه رأيكم؟ انا موافق. وانا موافق. وانا موافق. وانا موافق. وانا موافق. برضو برجع وأقول يا أمال إنك متحمسة المحفوظ زيادة عن اللزوم. أنا فهمتك إني متحمسة لأفكاره، لكن ما فيش بيني وبينه أي علاقة عاطفية. متأكدة؟ طبعا متأكدة. طيب مدام كده ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. يا ترى تقبلي اكون شريك حياتك؟ الو، الاستاذ محفوظ عجب؟ ايوه انا محفوظ عجب. وانا سوسن رفق الرقاصة. يا ترى تسمع عليا ولا مالكش في الواحدة ونص؟ غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.